تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل بيان المعنى الوارد في محق البركة بسبب الذنوب والمعاصي، فأجاب سماحته: الذنوب إذا تكاثرت تابعت تركت أثرا سيئا. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. للمعاصي أثر سيء في محق بركة العمر وبركة العمل، وكلما كثرت المعاصي خفت الطاعات، وكلما تتابعت المعاصي قلت الخيرات، وكلما كثرت المعاصي تسلط الشيطان على ابن آدم فأضله عن سواء السبيل. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تسوقهم إلى الشر سوقا. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن أعظم عقوبات المعاصي أن يكون الشيطان قرينك، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فاتق الله في نفسك، واعلم أن كثرة المعاصي نقص في إيمانك وقلة في خيرك. اعلم أن تتابع المعاصي تذل والهوان، فاتق الله وترفع عن ذلك، لعل الله أن يمن عليك بالاستقامة على الطريق المستقيم. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.